ما آتاهم ربهم آخذين ما آتاهم ربهم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق وفي أموالهم حق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم سائل والمحروم سائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون مثل ما أنكم تنطقون مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت فأقبلت امرأته في صرة فصكت فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم إنه هو الحكيم العليم إنه هو الحكيم العليم